السلام عليكم يا جدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحفيد العزيز. كنت أتحرك شوقا لزيارتك طيلة هذا الأسبوع. أصح عما تريد يا بني. حدثتنا المعلمة بشأن رحالة عربي مشهور اسمه ابن بطوطة، ووصفت لنا كيف كان يمضي شهور رمضان خلال تنقلاته وأسفاره، وروت ما رآه خلال تلك الأوقات المباركة، ولا أعرف غيرك يزودني بالمعلومات ويروي فضولي العلمي. هذا ما يعجبني فيك، حبك الدائم للمعرفة. ولكن ألم نتحدث عن رحلات العرب منذ القديم والتي قصدوا بها التجارة؟ بلى، لقد أخبرتني عن رحلات قريش التي ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم، والتي عرفت برحلتي الشتاء والصيف. ما شاء الله، الله يبارك لك بهذه الذاكرة القوية. نعم، ولقد بقي العرب على هذا مدة طويلة، وعندما انتشرت الدعوة المحمدية وانتصر المسلمون وتوسعت دولة الإسلام، كان لابد من الارتحال إلى هذه البلاد لتعرفها وتدبير شؤون الدولة، فعرف العالم الإسلامي الكثير من الرحالين. من هم يا جدي؟ على رستك يا ولدي، نحن في الحديث. من هؤلاء السرافي واليعقوبي والمسعودي والإدريسي وياقوت الحموي وناصر خسرو وابن جبير وغيرهم. وهل تركوا لنا وصفا للبلاد التي زاروها؟ بالطبع، لقد صنف العديد منهم المؤلفات والمعاجم التي تناولت هذه البلاد والمدن، فكان كتاب صورة الأرض لابن حوقل، وأخبار الزمان للمسعودي، وأحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي، ومعجم البلدان لياقوت الحموي. وقد اتسمت هذه المؤلفات بالدقة في وصف البلاد من عمران وسكان وعادات وحضارة وثقافة ومعالم إسلامية وغيرها. ألم يحن دور ابن بطوطة؟ لا تكن عجولا، بلى، لقد اشتهر من بين هؤلاء كلهم، وعرف في الشرق والغرب، وقام برحلة استمرت قريب 30 سنة، زار فيها المغرب العربي ومصر وبلاد الشام والحجاز والعراق وتركيا وبلاد السند والهند، حتى وصل إلى ماليزيا وأندونيسيا والصين. ما شاء الله، زار كل هذه البلاد؟ نعم، ثم عاد بعدها إلى المغرب لينطلق برحلة أخرى إلى الأندلس. إذن ألف كتابه بعد كل هذه الرحلات. هكذا يا حفيدي العزيز، وعندما عاد إلى طنجة في المغرب صنف كتابه الذي دون فيه رحلته الطويلة، وسماه تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، وتوفي بعد ذلك. ولكن المعلمة أسمت الكتاب برحلة ابن بطوطة. نعم، هذا الاسم أطلق على الكتاب فيما بعد. لم تخبرني أين ولد. أنت نبيه يا ولدي، ولد ابن بطوطة واسمه محمد بن عبد الله في مدينة طنجة المغربية عام 703 للهجرة. وماذا عن سيرته؟ لقد ترعرع في كنف أسرة محافظة على التقاليد الإسلامية، وبرز فيها عدد من الفقهاء الذين تولوا القضاء في تلك البلاد، فنشأ على التقوى والورع، وعني بدراسة الحديث والفقه، وكان لديه ميل شديد إلى التصوف. رحمه الله، إذا متى قام برحلته؟ لما بلغ 21 عزم على السفر وانطلق في رحلته. ولكن لم أعرف إلى الآن لماذا قام بهذه الرحلة؟ رحمة الله عليه، لقد أراد من هذه في البدء أداء فريضة الحج وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجال في دول الإسلام التي أدرك في العديد منها شهر رمضان المبارك، فكانت هذه المناسبة فرصة جعلته يراقب عوائد المسلمين بدقائقها وتفاصيلها التي تظهر فرحتهم وابتهاجهم بهذا الشهر الذي هو أفضل الشهور وفيه ليلة خير من 1000 شهر. أثابه الله على هذه النية الحسنة، وبارك الله بك يا جدي على هذا الحديث الممتع. بوركت يا ولدي، وإن أتيتني الجمعة أذكر لك عادات أهل الشام ومكة المكرمة في رمضان أيام ابن بطوطة. سوف ألح للمجيء إن شاء الله. إن شاء الله.